وهذا الحرف بلا شك أنه من الحروف المقطعة، هو حرف من حروف المقطعة التي افتتح الله سبحانه وتعالى كثيرا من سور القرآن به، فنجد كثيرا من سور القرآن تفتتح بالحروف المقطعة، فألف لام ميم في البقرة، وألف لام ميم في آل عمران، وألف لام ميم صاد في الأعراف، وألف لام راء في هود ونحوها، فكذلك هنا تفتتح السورة. والعجيب أيها الإخوة أن الحروف المقطعة التي اشتملت عليها يعني 29 سورة افتتحت بحروف مقطعة، منها ما افتتح بحرف واحد كقاف وصاد ونون، ومنها ما افتتح بحرفين كحاميم وطاسين، ومنها ما افتتح بثلاثة أحرف كألف لام ميم وطاسين ميم وألف لام راء، ومنها ما افتتح بأربعة أحرف كقوله ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ومنها ما افتتح بخمسة أحرف وهي قوله تعالى كاف هاء ياء عين صاد، فأقصى ما ورد خمسة أحرف، أقصى ما ورد خمسة أحرف. وهذه الحروف بمجموعها من غير المكرر اشتملت على 14 حرفا، أي نصف حروف الهجاء، نصف حروف الهجاء.